يا حبيبي يا رسول الله، السلام عليك بكل لغات الدنيا، السلام عليك من كل متبع مؤمن بك وعاشق لك. جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. كم كنت رحيما يا الله، كم كنت حليما يا الله، حينما بعثت لنا حبيبك صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، فأخرجنا بإذنك من الظلمات إلى النور. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. بعثت لنا خير مولود، المولود الذي ضاءت به كل العوالم واكتست به الدنيا بعد طول جدبها حللا سندسية، هذا الحبيب المصطفى. هذا الحبيب المصطفى طه، الذي كل العوالم قد بدأت من نوره. أجمل العالمين خلقا وخلقا، جمالا وكمالا، حسنا وبهاء، قمر سيدنا النبي. كانت ليلة قدومه عيد، عيد للبشرية كلها، عيد للعوالم كلها. نحن نفرح بقدومك يا رسول الله ونطرب، فالله تعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نظر يا رسول الله للمحبين، يا قاصد الإمداد نحو المدينة. نظر يا رسول الله للمحبين. كم أشتاق لزيارتك يا رسول الله، وللوقوف على أعتابك والسلام عليك، حيث أبثك أشواقي وحبي وهمومي وعزمي على اتباع سنتك والسير على خطاك ونشر دينك وتعريف الناس بصاحب الوسيلة والفضيلة. نسير نحو المدينة، أنعم الله علي بالوصول، فعجز الكلام عن الوصف والبيان، فأنت بحق سيد العرب وسيد العجم. سيد العرب وانت عيوني، يا منيتي عن كل إنسان، يا سيدات أهل الحجوني، يا أهل الوفا والجود والإحسان. اللهم ثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، يا حبيبي يا خير مولود. وقتا ممتعا واستماعا هانئا.